الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الأكارم، كان الحديث ولا يزال موصولا في المقدمة النافعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بين يدي التحكيم والمحاكمة التي أراد أن يعقدها مع أهل الأهواء والبدع، وهي مقدمة جد نافعة يستنحض فيها المصنف رحمه الله تعالى الهمم والنفوس بالتسلح بسلاح الإيمان والتقوى والتزود من العلم النافع والنزول للميدان لمقارعة الخصوم للرد عن كل مبتدع وكل أفاك أثيم يجني على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى معتقدات المسلمين ما يجره إليه هواه وما يراه ويعتقده ويدعو إليه. وكأن هذه المقدمة كأنها إجابة لسؤال طرحه أحد الأخوة قبل المجلس الماضي، فقال لو خصص هذا الدرس في آخره أو في أوله جزء من الوقت لوقفات تربوية يحتاج إليها الشباب، ولا شك أن هذه المقدمة وهذه الوقفات هي خير إجابة على ما اقترحه الأخ السائل، وهي جد نافعة كما أسلفنا. وكنا وصلنا إلى نصيحة المصنف رحمه الله تعالى أن يجعل الإنسان لنفسه هجرتين: هجرة إلى الله بالإخلاص لله سبحانه وتعالى وحده، وهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمتابعته في أمره ونهيه وهديه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ونستكمل هذه الليلة ما بقي من هذه المقدمة النافعة، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: واجعل لقلبك، قال المصنف رحمه الله تعالى: واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم فهما على كل امرئ فرضان، فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان، فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران، فبذاك ينجو العبد من إشراكه ويصير حقا عابد الرحمن. أحسنت. هذه إشارة إلى الهجرة الأولى، وتقدم معنا الكلام عنها فيما تقدم، وهي واضحة جدا في أن المراد بالهجرة الأولى الهجرة إلى الرحمن سبحانه وتعالى هي الإخلاص لله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن، الإخلاص في السر والعلن، وقصد وجه الله سبحانه وتعالى في الأقوال والأعمال والطاعات، وبذاك يسلم مما يقابل الإخلاص ألا وهو الشرك في الله سبحانه وتعالى. ثم شرع في الهجرة الثانية وهي الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم أن المصنف رحمه الله تعالى خصص لهاتين الهجرتين مصنفا مستقلا هو كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، على خلاف في ضبط اسمه، ولكن هذا هو المطبوع وهذا هو الجاري والله أعلم. نعم. والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان، فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بما رضان. نعم. هذه الهجرة الثانية وهي الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث بالحق المبين الواضح البين الظاهر، وأن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وهديه عليه الصلاة والسلام وأفعاله هو القدوة والأسوة، فيدور مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، يدور معها حيث دارت نفيا وإثباتا بلا غوغان وبلا تهرب من هذه السنة وبلا كراهة لها أو نحو ذلك. وبهذا يسلم من ماذا؟ يسلم من الابتداء في الدين، والبدعة كلها ضلالة بنص النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما جاء في بعض الزيادات في الحديث. نعم. ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان لا يحكمان بباطل أبدا، وكل العدل قد جاءت به الحكمان، وهما كتاب الله أعدل حاكم فيه الشفاء وهداية الحيران، والحاكم الثاني كلام رسوله ما ثم غيرهما لذي إيمان. أحسنت. يحكم في جميع أموره المسلم الحق، يحكم في جميع أموره هذين الحكمين اللذين يحكمان بالحق، والحق لا يخرج عنهما أبدا، وكل حكم خرج عن حكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الباطل، فهذان الحكمان هما الحق وما عداهما باطل، كما سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله. قال والحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان، يجعل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحكم الفصل في كل ما اختلف فيه، لا أن يجعل ذلك هو كلام شيوخه ومتبوعيه الذين يقدرهم ويقتدي بهم، فيجعل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تبعا لكلام هؤلاء الخلق، وهذا من التقدم بين يدي الله ورسوله. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال لا يحكمان بباطل أبدا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحكمان بباطل أبدا، وكل العدل قد جاءت به الحكمان، كل العدل في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وهما كتاب الله أعدل حاكم فيه الشفاء وهداية الحيران، والحكم الثاني كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما ثم غيرهما لذي إيمان. ليس هناك حكم ثالث لهذين الحكمين لكل مؤمن كما سيأتي بعد قليل في بيان ذلك إن شاء الله. نعم. فإذا دعوك لغير حكمهما فلا سمعا لداع الكفر والعصيان، قل لا كرامة لا ولا نعمى ولا طوعا لمن يدعو إلى طغيان، وإذا دعيت إلى الرسول فقل لهم سمعا وطوعا لست داع صيان. أحسنت. فيقول فإذا دعيت لغير حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فلا سمع ولا طاعة لداع الكفر والعصيان، لأن من دعا إلى التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو داع إلى التحاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن يكفر به. قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا مبينا. قال سبحانه وتعالى فلا وربك، يقسم الله سبحانه وتعالى بذاته العلية، فلا وربك لا يؤمنون، نفي للإيمان عمن لم يحكم الله ورسوله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكل تحكيم أو تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو تحاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله سبحانه وتعالى بالكفر به، بل لا يتحقق توحيد المرء وإيمانه إلا بالكفر به، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا إيمان إلا بعد كفر، لا إيمان ولا توحيد إلا بعد كفر بالطاغوت، لا إله نفي نفي لعبادة ما سوى الله عز وجل إلا الله. فالأولى كفر والثانية توحيد، ولا يكون التوحيد إلا بعد كفر، وهذا واضح جلي في آيات كتاب الله عز وجل، في آيات كثيرة جدا من كتاب الله سبحانه وتعالى: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، إلى غير ذلك. من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إلى غير ذلك من النصوص التي أكثر من أن تحصى. ولذلك لما عد العلماء رحمهم الله تعالى وتكلموا عن الطاغوت وتعريف الطاغوت، وهو من تجاوز حده، كل من تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع، قالوا إن الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، ورؤوسهم خمسة، عدوا من هذه الرؤوس الخمسة، عدوا منها ومن أهمها الحاكم الجائر المغير لأحكام الله سبحانه وتعالى، الحاكم الجائر المغير لأحكام الله عز وجل، وعدوا منها أيضا الحاكم بغير ما أنزل الله، بغير ما أنزل الله، إضافة إلى إبليس الداعي إلى عبادة نفسه وإلى من عبد وهو راض، إلى غير ذلك من صور الطواغيت ورؤوسهم المعروفة مثل جميع. فيقول المصنف هنا رحمه الله تعالى: فإذا دعوت لغير حكمهما فلا، لغير حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا سمع، فلا سمعا لداعي الكفر والعصيان، قل لا كرامة ولا نعمة ولا طوعا لمن يدعو إلى الطغيان، لأن كل تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله فهو تحاكم إلى الطاغوت، فهو تحاكم إلى الطاغوت. قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وهذا معنى لمن يدعو إلى طغيان إلى الطاغوت يعني. قال: وإذا دعيت إلى الرسول فقل لهم سمعا وطوعا لست ذا عصيان. إذا دعيت إلى التحاكم إلى الرسول في حياته عليه الصلاة والسلام وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فقل سمعا وطوعا لست ذا عصيان. وهذا فيه إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون. نعم. وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت فصيحتهم كمثل دخان يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الدان. أحسنت. يشير أن الإنسان لا يفزعه كثرة الخصوم وكثرة الأعداء وكثرة المناوئين والمعارضين والمعرضين، لأن الحق ليس بالكثرة، والميزان ميزان الحق والعدل ليس هو بكثرة الأتباع أو كثرة الأشخاص، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، بل إن الفئة المؤمنة الفرقة الناجية التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم هي فرقة وجزء من 73 فرقة وجزء، كلها تنتسب إلى هذه القبلة وإلى هذا الدين، وكلها والعياذ بالله متوعدة بالنار إلا فرقة واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام وصح عنه عليه الصلاة والسلام عن أكثر من 13 صحابيا، يقول عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. وهذه الفرق كلها تنتسب لهذا الدين وتنتسب لهذه الملة، وكلها متوعدة بالنار، لا نقول بأن كل أفرادها في النار، لا، لكنها متوعدة بالنار، وقد يغفر الله سبحانه وتعالى لهم، وقد يعذبهم بقدر ما عندهم من ابتداع ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المؤمن أحرص ما يكون على معرفة سبيل هذه الفرقة الناجية من هذه الفرق الكثيرة التي كلها تدعي وتنتسب إلى هذا الدين وكلها متوعدة بالنار إلا واحدة. فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم بعدة صفات كلها تجتمع في قوله عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. هذا هو الميزان الدقيق الذي لا يتغير مع تباعد الأزمان والأماكن، لا يتغير. فالميزان الصحيح والفرقة الناجية هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فلا مجال للادعاءات ولا مجال لزخرفة القول ولا مجال للانتساب ولا مجال لشيء من ذلك كله، إنما الأمر هو حقيقة ما عليه الإنسان، فإن كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الناجين، من الفرقة الناجية، وإن خالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإن انتسب إلى السنة وإن انتسب إلى السلفية وإن انتسب إلى الفرقة الناجية، إذا خالف ذلك في اعتقاده أو هديه أو سلوكه فبقدر مخالفته يكون قد ابتعد عن صراط الله المستقيم عن طريق الفرقة الناجية التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم ووعدها بالنجاة من بين سائر هذه الفرق المختلفة. قال: وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت. فكثرة الخصوم وصياحهم مدعاة للثبات على الحق. فاثبت، فصيحتهم كمثل دخان لا يجزعنك ذلك ولا تجزعن من ذلك، من كثرة الخصوم وكثرة صيحاتهم وتهويلاتهم ومناوعتهم، إنما هم كالدخان. في ماذا؟ قال: يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده. الدخان حينما ينبعث فيبدأ ينتشر في الجو ويرتفع إلى الأعلى، ثم بعد ذلك يهوي إلى قعر الحضيض الداني، نهايته ومآله يهوي إلى قعر الحضيض الداني. نعم. هذا: وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان، والله ما فتحوا البلاد بكثرة أنا وأعداهم بنا حسدان، وكذاك ما فتحوا القلوب بهذه الآراء بل بالعلم والإيمان، وشجاعة الفرسان نفس الزهد في نفس وذا محذور كل جبان، وشجاعة الحكام والعلماء زهد في الثنى من كل ذي بطلان، فإذا هما اجتمعا لقلب صادق شدت ركائبه إلى الرحمن. أحسنت. يقول المصنف رحمه الله تعالى: هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان. يقول رحمه الله تعالى: إن المسلمين فتحوا البلاد بأعمالهم لا بقوتهم على أعدائهم، وإنما بقوة إيمانهم وأعمالهم وطاعتهم لله سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على القائلين بأن المسلمين فتحوا البلاد بقوة السلاح بالسيف، وهذه من المفتريات التي يرددها المستشرقون ويتلقفها للأسف أتباعهم من المستغربين من أبناء المسلمين، يقولون إن الإسلام ليس فيه تلك القناعة التي تجعل الناس يؤمنون به، وإنما انتشر بقوة السيف. فالمسلمون الأوائل كانوا جياعا وكانوا همجا رعاعا لا يهبون الموت، فانطلقوا وحطموا الحصون وقتلوا البشر وقتلوا الأبرياء واستولوا على البلاد. هذا ليس بصحيح، التاريخ والواقع يبطل ذلك. ولذلك فلو أن إنسانا نظر في كل معارك المسلمين مع أعدائهم وعمل مقارنة بين أعداد المسلمين وأعداد أعدائهم لم يجد هناك مقارنة أبدا. كم كانوا في بدر؟ كم كان المسلمون في بدر وكم كان المشركون؟ الثلث، الثلث فقط. كم كانوا في مؤتة؟ كم كانوا في جميع المعارك؟ الصحيح والحق أن المسلمين ما فتحوا البلاد بقوة الكتائب وشجاعة الفرسان، إنما فتحوها حقيقة بالأعمال الصالحة والإيمان. ولو نظرنا أيها الأحبة إلى تاريخ انتشار بلاد انتشار الإسلام إلى أقطار الدنيا، إلى آسيا وإلى أفريقيا وإلى غيرها من بلاد المسلمين، لوجدناه قد انتشر مع التجار المسالمين مع المسلمين، لكنهم كانوا يحملون هذا الدين في أعمالهم ويطبقونه في واقعهم، فكان هذا أبلغ دعوة ورعاية إلى الدخول في دين الله عز وجل. وما كان دور تلك الجيوش إلا أن يحطموا كل من أراد أن يحول بين الناس وبين وصول كلمة الحق، وإلا فإن من القواعد المعروفة في دين الله عز وجل أنه لا إكراه في الدين، أنه لا إكراه في الدين. ولكن إذا قامت طائفة وفئة تريد أن تحول بين المسلمين وبين وصول الحق إلى الناس، فإن هذه الطائفة لابد أن تحطم وتزال حتى يسمع الناس وتقوم عليهم الحجة، وبعد ذلك من أراد الدخول في الإسلام دخل، ومن أراد أن يبقى على دينه بقي على ما هو عليه، عن وأعطى الجزية شروط المعروفة طبعا، وأعطى الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان، والله يقسم رحمه الله تعالى وصدق، والله ما فتحوا البلاد بكثرة أنا وأعداهم بلا حسبان. يعني لو نظر الإنسان التاريخ وواقع التاريخ وعمل مقارنة بين المسلمين وبين من يقابلهم لم يجد هناك مقارنة في العدد والعدة أبدا في كل المعاني، بل بالعكس لما رأوا في أنفسهم شيئا من القوة وأنهم أكثر من أعدائهم وقالوا تلك الكلمة لن نغلب اليوم من قلة، أعطاهم الله سبحانه وتعالى درسا لا ينسى أبدا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحمت ثم وليتم مدبرين. لما نظروا نظر بعضهم ليس الكل إلى شيء من الاعتداد بالقوة والعدد والعدة، أدال الله سبحانه وتعالى عليهم الخصوم، حتى إن القائلين لهذه المقولة من شدة هربهم لم يردعهم إلا البحر، لم يردعهم إلا البحر، ولم يثبت إلا النبي صلى الله عليه وسلم وقلة من أصحابه الذين تربوا على هذا الدين وعلى هذا الإيمان، أصحاب الشجرة وأصحاب البيئة في عدد قليل جدا. أما أولئك الأعداد الرهيبة فهؤلاء كانوا وبالا وثقلا على المسلمين. وهذا درس في تاريخ الأمة المسلمة لا تنساه أبدا. قال: والله ما فتحوا البلاد بكثرة أنا وأعداهم بلا حسبان، وكذا كما فتحوا القلوب بهذه الآراء بل بالعلم والإيمان. ما فتحوا القلوب بآراء أرسطو وأفلاطون وأفلوطين وأفلاطون ولا بمنطق اليونان، وإنما في العلم والإيمان بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى يبين حقيقة الشجاعة والزهد للفرسان المجاهدين في سبيل الله عز وجل بسنانهم أو بألسنتهم وأقلامهم، فيقول رحمه الله تعالى: وشجاعة الفرسان نفس الزهد في نفس وذا محذور كل جبان. الشجاعة هي الزهد في النفس، هي الخروج من حظوظ النفس، الخروج من حظوظ النفس. فالشجاعة هي زهد، هي زهد الإنسان في نفسه، وهذه وذا محذور كل جبان. الإنسان الجبان أخشى ما يخشى على نفسه، أما المسلم الحق الشجاع فأول ما يزهد في نفسه. وصور التاريخ أولئك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم التي سطرها التاريخ لا يمكن لنا أن تنسى، كانوا يستحبون الموت على الحياة، كانوا يبيعون أنفسهم لرضوان الله سبحانه وتعالى، ويفرح الإنسان إذا أصيب بسهم من السهام في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى تلك الكلمات التي خلدها التاريخ، كلمات عمير ابن حمام رضي الله تعالى عنه: بخل بخل إنها لحياة طويلة أن أعيش حتى آكل هذه الثمرات الثلاث. باع نفسه وزهد فيها، وزهد في الحياة ولذاتها، وأقبل مقبلا غير مدبر. وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وتلك المحاكاة مع نفسه والمحاورة مع تلك النفس الأمارة، ثم ماذا ماذا قال: أقسمت بالله لتنزلن طائعة أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة ما لأراك تكرهين الجنة، قد طال ما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نفسة في شنة. ما قيمة هذه النفس هذه قمة الزهد في النفس، وهذه هي الشجاعة الحقيقية، أن يبيع الإنسان نفسه أغلى ما يملك في سبيل الله عز وجل، ويفرح أن يصاب ولو بالقليل في سبيل الله عز وجل. قال: وشجاعة الحكام والعلماء زهد في الثناء، وهذه موجهة أيضا إلى طلبة العلم، زهد في الثناء من كل ذي بطلان. فكيف إذا كانوا ممن يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا؟ فلا تحسب أنهم بمفازة من العذاب. وهذا الجواب القرآني في العلماء والحكام الذين لا يذهبون في الثناء، يكون هدفهم هو الثناء. وتعرفون أيها الأحبة ذلك الحديث الذي يجب أن يكون نصب عيني كل طالب علم، الذي كان إذا أراد أن يحدث به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نشج ثلاث نشجات، وهو أن يؤتى بالقارئ فيقال: فيما قرأت؟ فيقول: فيك يا رب. فيقال: كذبت، وإنما ليقال. فكان هدفه الثناء، وقد قيل فأخذ جزاءه في الدنيا، وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. أيها الأحبة، هذه ثلاثة أعمال من أجل الأعمال: الإنفاق في سبيل الله، أو إنفاق المال وهو أحب ما يكون إلى النفس، والقتال أن يبيع الإنسان نفسه. هؤلاء الثلاثة الذين قاموا بهذه الأعمال هم أول من تسعر به النار والعياذ بالله يوم القيامة. يؤتى بالمقاتل فيقال: فيما قتلت؟ فيقول: فيك يا رب. فيقال: كذبت، وإنما ليقال شجاع وقد قيل. والمنفق يقول: كذبت، وإنما ليقال سخيا وقد قيل، فيؤمر به إلى النار. والقارئ طالب العلم ليقال قارئ، ليثنى عليه ويتكلم في مدحه الناس. فهؤلاء الثلاثة والعياذ بالله من أول من تسعر به النار يوم القيامة. فالزاهد الحق من هاتين الفئتين هو الذي يزهد في الثناء. فثناء الناس وسخطهم سواء، إنما يبتغي ما عند الله عز وجل. نعم. قال: فإذا هما اجتمعا لقلب صادق شدت رفائبه إلى الرحمن. اللهم استعان. فإذا هما اجتمعا لقلب صادق شدت ركائبه إلى الرحمن. اجتمع الضمير والله أعلم يعود إلى الزهد في النفس والزهد في الثناء. ويمكن كما ذهب إليه بعض الشراح، وهذا هو المتعين حقيقة، الزهد في النفس والاستهانة بالموت والقتل ما دام على الحق، والثاني الزهد في ثناء الناس ومدحهم ما دام الذي في السماء جل جلاله راضيا عز وجل. نعم. قال: نعم. واقصد إلى الأقران لا أطرافها، فالعز تحت مقاتل الأقران. واسمع نصيحة من له خبر بما عند الورى من كثرة الجولان. واسمع نصيحة من له خبر بما، واسمع نصيحة من له خبر بما عند الورى من كثرة الجولان. ما عندهم والله خير غير ما أخذوه عمن جاء بالقرآن. والكل بعد فبدعة أو فرية أو بحث تشكيك ورأي فلان. أحسنت. من نصائح المصنف رحمه الله تعالى يقول: واقصد إلى الأقران لا أطرافها، يعني إلى الخبراء، إلى خبرائهم وعلمائهم، حتى ينهزموا أمام الأعداء، أمام أتباعهم. فإذا انهزموا فسقطوا فإنهم يسقطون من أعين التابعين لهم. لا تشتغل بالعامة والأطراف التي لا حل لها ولا عقل ولا قيمة لها في الواقع، وإنما عليك بالأقران، بالكبار، برؤسائهم وخبرائهم وعلمائهم، فعليك بهم، فإنهم إذا سقطوا سقط من وراءهم. ولا تشتغل بالأطراف بالحواشي بالصغار الذين لا دور لهم في تدبير الأمور. قال يعني معنى هذا البيت واضح، قلنا إنك إذا توفرت لديك القوة والشجاعة فلا ينبغي أن تشتغل بقتال الضعفاء والجبناء الذين يكونون غالبا في أطراف الصفوف لا في مركزها ووسطها، بل اقذف بنفسك في قلب صف العدو الذي يكون فيه الأبطال والشجعان، ثم قاتلهم لتشرد بهم من خلفهم، لتشرد بهم من خلفهم. ويعني في هذا يعني يستوي في ذلك الجيش المقاتل بالسلاح وجيش الأعداء وجيش المبتدعة أيضا الذين يقاتلون بالقلم والحجة واللسان فلا تلتفت إلى الأطراف هذه، وإنما عليك بالكبراء بالرؤساء في القادة فيهم، فإنهم إذا سقطوا سقط من وراءهم. قال واسمع نصيحة من له خبر بما عند الورى من كثرة الجولان. يقول هذه النصائح، هذه نصائح مجرب وخبير بما عند القوم وابن القيم رحمه الله تعالى قد خاض غمار بعض تلك الأهواء، ولكن الله سبحانه وتعالى أنقذه من ذلك لما هيأ له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فأخذ بيده وأنقذه مما كان فيه. ويصور هو هذا رحمه الله تعالى في نفس الأبيات كما سيأتي إن شاء الله، يقول يا قومي والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران. من شباك أهل الأهواء ومما عندهم من بدع. قال حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجهيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا لمن قد جاء من حران، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى ومع رضوان، اللهم آمين، ويجزيه عنا خير الجزاء. قال أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مضلع الإيمان، هداه الله على يديه. قال ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ويعني يرمز بالمدينة يعني لهدي الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ورأيت آثارا عظاما شأنها محبوبة عن زمرة العميان إلى آخر ما قال في الأبيات في صفحة 180 في النسخة التي عندكم. فقال واسمع نصيحة من له خبر بما عند الورى من كثرة الجولان، ما عندهم والله خير، كلهم ليس عندهم خير، استثنى من ذلك ما أخذوه عمن جاء بالقرآن، ما أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عداه قال والكل بعد فبدعة أو فرية أو بحث تشكيك ورأي في فلان، إما بدعة إحداث في الدين أو فرية كذب لا حقيقة له، أو بحث تشكيك ورأي فلان، بحث قائم على الشك ولا على عدم اليقين، وآراء الرجال وجعلها هي الحكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى فاصدع بأمر الله لا تخشى الورى، في الله واخشاه تفز بأمان، واهجر ولو كل الورى في ذاته لا في هواك ونخوة الشيطان، واصبر بغير تسخط وشكاية، واصفح بغير عتاب من هو جان، واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى إن لم يكن بد من الهجران. أحسنت، هذه من نصائحه رحمه الله تعالى. يقول فاصدع بأمر الله لا تخشى الورى، لا تخشى أحد سوى الله سبحانه وتعالى، لا تخشى الورى في الله واخشاه تفز بأمان. طبعا أصلها والأصل فيها أن تقول أن يقول واخشه لأنها مجزومة، لكنه يعني للضرورة الشعرية لوزن البيت قال واخشاه تفز بأمان. وهذا فيه إشارة إلى قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بأمر الله، لا تخشى الورى في الله واخشاه تفز بأمان، لأن الأمانة الحق هو في خشية الله سبحانه وتعالى لا في خشية الناس في الله عز وجل. قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حقيقة الأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك صغر أو كبر، ومنه من الشرك وهم من الشرك الخفي أحيانا خشية الناس في الله عز وجل، أن تخشى الناس في الله عز وجل، وهذا من الشرك الخفي. وبقدر ما يقع الإنسان في الشرك والعياذ بالله يسلب الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. وكلما ازداد الإيمان الإنسان تحقيقا للإيمان والتوحيد ازداد تحقيقا للأمن والطمأنينة في الدنيا قبل الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وتعرفون أن عسى في القرآن كلها للتحقيق، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين يعني فهم من المهتدين. قال الله عز وجل فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، كانت الثمرة فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال رحمه الله تعالى فاصدع لأمر الله لا تخشى الورى في الله واخشاه تفز بأمان واهجر ولو كل الورى في ذاته لا في هواك ونخوة الشيطان. اهجر المبتدعة ولو كل الورى، استلزم الأمر ذلك، والهجر له أحكامه المعروفة فهو من معاملة المبتدعة وله أحكامه، لعل الله أن يذكر لنا إن شاء الله في بيانها وتفسيرها في المجلس القادم. قال واهجر ولو كل الورى في ذاته لا في هواك ونخوة الشيطان، فالأمر خالص لوجه الله عز وجل، لا دخل للهوى فيه، تجرد لله سبحانه وتعالى، لا في هوى النفس ولا في نخوة الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان. قال واصبر، واصبر بغير تسخط وشكاية، واصفح بغير عتاب من هو جاني، واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى إن لم يكن بد من الهجران، إن لم يكن بد من الهجران. فهنا يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى ما ورد في القرآن الكريم من أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالصفح الجميل والهجر الجميل والصبر الجميل. وقد فسرها هنا وأوضحها في بدائع الفوائد في نسبتها لشيخ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. قال سمعت شيخنا قدس الله روحه يقول الصبر الجميل الذي لا شكوى معه. الصبر الجميل، اصبر صبرا جميلا. الصبر الجميل ما هو؟ الذي لا شكوى معه. والصبر الجميل الذي لا عتاب معه. والهجر الجميل الذي لا أذى معه. والهجر الجميل الذي لا أذى معه. فيقول واصبر بغير تسخط وشكاية، وهذا هو الصبر الجميل. واصفح بغير عتاب، بغير عتاب من هو جاني، وهذا هو الصف الجميل. واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى، وهذا هو الهجر الجميل، الهجر الذي لا أذى معه. واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى إن لم يكن بد من الهجران، لأن الهجران يعني علاج يصلح لبعض الناس دون بعضهم. والهاجر السني كالطبيب يعرف أن هذا المريض يصلح له هذا الدواء وقد لا يصلح للآخر، ويصلح له جرعة محددة منه قد لا تصلح للآخر، فهي راجعة إلى حال المريض ومقدار ما يحتاج إليه من هذا العلاج. وقد يكون أحيانا يكون المريض لا يحتاج إلى هذا العلاج، وقد يكون سببا هذا العلاج قد يكون سببا في زيادة مرضه. لذلك فحكم الهجر ليس مضطردا على كل أحد بمقدار معين، وكل من وقع في ذنب معين يكون له الهجر، وإنما هو بحسب الحاجة إلى ذلك وبحسب النفع المتوقع من ذلك. نعم. ثم قال: وانظر إلى الأقدار جارية بما قد شاء من غير ومن إيمان، واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحكم وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان، وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذا نظران. أحسن. هذه الوصايا رحمه الله تعالى ونصائحه. قال: وانظر إلى الأقدار جارية بما قد شاء من غي ومن إيمان، ما شاءه الله عز وجل. ثم: واجعل لقلبك مقلتين أي عينين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحكم وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان، وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذا نظران. فأقدار الله سبحانه وتعالى الجارية لنا في المعرضين لنا فيه النظران. النظر الأول النظر القدري، وهذا النظر ترحمهم به وترق لحالهم ولما هم فيه، وتحمد الله سبحانه وتعالى أن عافاك مما ابتلاهم الله به. والنظر الثاني هو النظر الشرعي، نظر الأمر وهو الحكم الشرعي فتلزمهم به. يعني على سبيل المثال، من وقع في معصية من المعاصي واستحق حدا من حدود الله عز وجل كشرب الخمر مثلا أو القذف أو السرقة أو نحو ذلك، فنحن ننظر إليه نظرة رحمة وإشفاق من ما حصل له من وقوع في معصية الله سبحانه وتعالى. ولكن وهذا هو النظر القدري، لكن هذه النظرة لا تمنعنا من أن نقيم حدود الله سبحانه وتعالى عليه، فنقطع يد السارق ونرجم الزاني ونجلد القاذف والشارب وهكذا، فرحمتنا بهم لا تمنعنا من إقامة حدود الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا هو معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى في قوله: فانظر بعين الحكم وارحمهم بها، الحكم القدري مشيئة الله عز وجل، وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان، فهذا قدر عز وجل. وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه، أي الأمر الشرعي، واحملهم على أحكامه فهما إذا نظران. قال: نعم. واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. الله المستعان. الله المستعان. واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهان. أحسنت. لما نصح بأن يجعل الإنسان لقلبه مقلتين ينظر بهما، وهي النظر بعين الحكم والنظر بعين الأمر، قال: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما، أي لوجهك عينين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان. الله المستعان. كما يقول القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته، يقول: يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. وأعظم أيها الأحبة ما يلين القلب وقسوته هو هذا القرآن وتلاوته، تلاوة تدبر وتأمل والوقوف عند آياته وعند وعده ووعيده، والبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى هو دليل رقة القلب من قسوته، هو دليل رقة القلب من خشيته. وقد مدح الله سبحانه وتعالى الذين إذا سمعوا آيات الله خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا. يقول عمر رضي الله تعالى عنه وهو عمر يقول هذا السجود فأين البكاء، هذا السجود يعني إذا مر الإنسان بهذه الآية سجد لكن أين البكاء، مع أنه رحمه الله تعالى يقال عنه إنه قد أثر الدمع في وجنتيه رضي الله تعالى عنه من شدة بكائه، ومع ذلك يتهم نفسه ويقول إننا نسجد لله عز وجل لكن أين البكاء. اللهم استعان، اللهم استعان. يقول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم فطال عليهم الأمد وقست قلوبهم فكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. انظروا إلى تبديل هذه الآية أو تعقيب هذه الآية بالآية التي قبلها، فكما أن الأرض تحيا بالمطر النازل من السماء، الغيث النازل من السماء، فكذلك القلوب تحيا بالغيث النازل من السماء وهو الوحي الرباني وهو كلام الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن الذي قال الله عز وجل فيه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقلوبنا وللأسف أشد قسوة، إن هي إلا كالحجارة بل أشد قسوة والعياذ بالله، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. الله المستعان. ولكن هذه العيون هي أعز وأبخل ما تكون في الدمع من خشية الله سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله تعالى واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكية سالك. يقول أحدهم تفقد قلبك في موضعين، عند الصلاة وعند قراءة القرآن وعند الذكر، فإن وجدته وإلا فاعلم أن الباب مغلق، وإلا فاعلم أن الباب مغلق، يعني والعياذ بالله أم على قلوب أقفالها. فهذا الذكر وهذه الصلاة وهذا القرآن إذا كانت لا تؤثر في القلب فاعلم أنه مقفل عليه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه والله يا إخوان هذه أكبر عقوبة، أكبر عقوبة أن يقفل على قلب العبد، فلا ينتفع بأمر ولا نهي ولا موعظ ولا تذكير ولا قال الله ولا قال رسوله عليه الصلاة. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا الله وتعوذ من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع، فنعوذ بالله من هذه كلها. قال رحمه الله تعالى نعم وإذا انتصرت لها فأمنت كمن بغى طفي الدخان بموقد النيران. والله أخبر وهو أصدق قائل أن سوف ينصر عبده بأمان. من يعمل السوء فيجزى مثلها أو يعمل الحسنى يفز بجنان. هذه وصية ناصح ولنفسه وصى وبعد سائر الإخوان. رحمه الله تعالى يقول النبيات السابقة لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. هؤلاء المبتدعة أهواء أصحاب الأهواء الذين تتجارى والعياذ بالله بهم الأهواء كما يتجارى الأكلة نسأل الله العافية بصاحبها، يقول لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. وهذا يقول يعني أن الهداية هي محض المنة من الله سبحانه وتعالى والتقبل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامه، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا كذلك كنتم من قبل، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فالمنة لله سبحانه وتعالى، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. وهذا من مقتضيات أن ننظر إليهم نظر رحمة وإشفاق، وهذا يقتضي منا أن نسعى جاهدين في سبيل استنقاذهم مما هم منه بالدعوة وبالنصح وبالتي هي أحسن، بمحاولة إنقاذهم مما هم فيه. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: فالقلب بين أصابع الرحمن، إشارة إلى حديث عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. والحديث في مسلم. قال رحمه الله تعالى: واحذر كما إلى نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. احذر كما إلى نفسك. والله يا أخوان أكبر عدو لنا هي أنفسنا التي هي بين جنبينا. ولذلك كان من دعائه النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام: وقني شر نفسي، وقني شر نفسي. فيقول: واحذر كما إلى نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. يقول القحطاني في نونيته رحمه الله تعالى: والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، لأبى السلام علي من يلقاني. فالنفس الله المستعان فيها من المكر والخبث والحسد والكبر والرياء والعجب وغير ذلك من كمائنها الخبيثة التي توشك أن تؤدي بها إلى المهالك والعياذ بالله، إلا أن كان للعبد من الله عونا وعاصما سبحانه وتعالى. فيحذر المصنف رحمه الله تعالى: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وهذا من دعائه صلى الله عليه وسلم. يحذر المصنف رحمه الله تعالى أن نحذر كمائن هذه الأنفس التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. قال: وإذا انتصرت لها فأنت كمن بغى طفي الدخان بموقن النيران. إذا انتصرت للنفس وحضور النفس الله المستعان، وهذا هو معنى الزهد السابع. إذا انتصرت للنفس لا لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا لكتاب الله ولا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان انتصارك لنفسك فأنت كالذي يريد أن يطفئ الدخان بمواقد النيران. فالدخان أمره سهل، وتريد أن تطفئه فتزيده نارا والعياذ بالله. قال: والله أكبر، وهو أصدق قائل سبحانه وتعالى أن ليس ينصر عبده بأماني. الله أخبرنا عز وجل وهو أصدق القائلين أن ليس ينصر عبده بأمان، أن سوف ينصر عبده بأمان. هذا من اختلاف النسخ لي، ولعل ليس أصح، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. والله أخبر وهو أصدق قائل أن سوف ينصر عبده بأمان. ما معنى بأمان هنا إذا قلنا سوف؟ أما إذا قلنا أن ليس ينصر عبده بأمان، أن الله سبحانه وتعالى لم ينصر عبده بمجرد التمني، وهذا والله أعلم هو الأقرب. ها؟ قال الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. وهذه أنسب للأبيات التي بعدها، قال: من يعمل السوء، كأنه يشير إلى هذه الآية. فلعل الصحيح من النسخ أنها ليس بدل سوف. قال من يعمل السوء فيجزى مثلها أو يعمل الحسنى يفوز بجناني، كأنه إشارة إلى قوله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. قال من يعمل السوء فيجزى مثلها أو يعمل الحسنى يفوز بجناني. في آخر الآيات قال عز وجل ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل الصالحات، ومن يعمل الصالحات من ذكر أو أنثى، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ولا يظلمون نقيرا. وتعرفون النقير هي النتوء الصغيرة هذه التي تأتي في ظهر نواة التمر، ولا يظلمون نقيرا. قال هذه وصية ناصح ولنفسه وصى، يعني بدأ بنفسه، هذه نصيحة ناصح ولنفسه وصى وبعد لسائر الإخوان، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ولعلنا إن شاء الله في المجلس القادم في الدرس القادم نخصص الدرس عن الرد على المخالف عن آدابه وشروطه، وهي يعني مستقاة من هذه الأبيات الحكيمة من كلامه وكلام شيخه رحمه الله تعالى في هذا الباب، وطبعا يعني مستمدة من نصوص الكتاب والسنة لتكون كالقاعدة في تلخيص هذه المقدمة النافعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا كلها لوجه الله خالصة، وكل أعمالنا صالحة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيء.